إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. نسأل الله أن يحبب إلينا العلم الشرعي، ونسأل الله أن يثبتنا على العلم الشرعي، وأن يحيينا عليه ويتوفنا عليه ويحشرنا بين أهله يوم القيامة. ونسأل الله أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى. آمين. ما زلنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه هي الآية الثالثة التي احتج بها الشيخ على هذا التبويب، في أن هذه الأمة كلما وقع من الأمم السابقة في أمر ما من المخالفة لا بد وأن يقع في هذه الأمة مثله، كمثل ما ذكر: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. معنى ذلك أن هذه الأمور ستقع، كمثل بناء القبور في المساجد، كبناء المساجد على القبور، فهذه إنما ستكون أيضا في مثل هذه الأمة، وهذا واقع. لذلك ساق مثل هذه الآية في هذا التبويب، أي أن هذا كان في من كان قبلكم وسيقع في هذه الأمة مثل ذلك. لذلك فصلنا في هذه القاعدة في المحاضرة الماضية، بأن كل مخالفة في الكتاب والسنة ذكرها ربنا أو النبي عليه الصلاة والسلام عمن كانوا قبلنا، فإن هذه المخالفة بعض هذه الأمة سيقع فيها. لذلك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. واضح هذا أولا. ثانيا، قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ حكى الإمام الطبري قولان عن السلف، وكلا القولين لا حجة لأصحاب الأضرحة في الاحتجاج بهذه الآية لهم فيها. القول الأول ذكره بإسناده إلى عبيد بن عمير من أئمة السلف، قال بأن قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم، حكاية عن قول المشركين الذين خالفهم الفتية، أي قال هؤلاء المشركون، لأنهم كانوا مشركين، إن هؤلاء قوم اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. واضح. فبين أن هؤلاء قوم مشركون وخالفهم هؤلاء الفتية الموحدين، فقال المشركون على ذلك، قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الكلام إنما قالوه بعد موت هؤلاء الفتية، بعد موت هؤلاء الفتية. لذلك قال الله عز وجل احتجاجا لهذا القول بأن هذا كلام المشركين. إذن لو كان هذا كلام المشركين إذن ما يصح لأحد من المسلمين اليوم أن يحتج بهذه الآية على جواز بناء المساجد على الأضرحة، لأن هذا كلام المشركين واضح. قال عبيد بن عمير إن سياق الكلام فيهم، قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن. وكذلك أعثرنا عليهم، هذه الكلمة أعثرنا عليهم أي أن الله عز وجل يبين بأنه، هذا دليل على خلق أفعال العباد، أي أن الله عز وجل جعلهم يعثرون على هؤلاء الفتية. وكذلك أعثرنا عليهم لماذا؟ جزاك الله خير. قال ليعلموا، اللام هنا لام الحكمة، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي هؤلاء حينما ناموا هذه المدة الطويلة ثم بعد ذلك قاموا بعد هذه السنين الطويلة، فلماذا تنكرون البعث؟ واضح الكلام؟ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. طيب إذ يتنازعون أمرهم بينهم، يتنازعون أمرهم بينهم، يتنازعون، التنازع هو الأخذ والرد من المقابل للمقابل، لازم يكون فيه رأيين، واضح؟ يتنازعون أمرهم بينهم أي ماذا نفعل بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم أي هؤلاء المشركون الذين كانوا يغلبون أمرهم على أمر الفتية حينما كانوا يريدونهم للتوحيد وهؤلاء يريدونهم على الشرك. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، واضح الكلام؟ إذن كان السياق في كلام هؤلاء المشركين، فلو كان هذا الكلام هو سياق هو من كلام المشركين فما يصح اليوم لأحد أن يحتج بهذه الآية على جواز بناء المساجد على الأضرحة، إذ كيف يؤخذ من المشركين سنة؟ واضح؟ طيب الأمر الثاني، لو قلنا بأن هذا الكلام وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي هؤلاء قوم آمنوا بهؤلاء الفتية حينما رأوا هذه الآيات، واضح، من الله عز وجل بهم، وآمنوا بما كانوا يعتقدون ووحدوا رب العالمين في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات إلى آخره، فبعد موتهم قال الذين غلبوا على أمرهم أولا كان الشرك فغلبوا على هذا الشرك فكان أمر التوحيد لنتخذن عليهم مسجدا، أي يكون هذا المكان في من قبورهم، يكون هذا المكان صلاة لنا، وهذا دليل على أن الصلاة كانت أيضا في من كان قبلنا ممن آمنوا، لذلك المسيح ابن مريم قال الله عنه قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن هذا الكلام من الموحدين، فلو كان هذا الكلام من الموحدين أيضا لا حجة لأهل هؤلاء الذين يعيشون في زماننا بأنه يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأنه يقال إذن كان هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالفه شرعنا بالإجماع. واضح الكلام؟ إذن عندي كده قولان في هذه المسألة للسلف الصالح. القول الأول إن ذا كلام المشركين، فلو كان كلام المشركين لا حجة لكم فيه، وإما أن هذا كلام الموحدين، ولو كان كلام الموحدين برضو لا حجة لأن هذا يكون شرع من قبلنا مفهوم، إذن ما كان عندهم نهي، لكن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالف واضح، لأن شرعنا مهيمن على الشرائع السابقة. يبقى في كلا الحالتين لا يصح الاعتقاد بناء المساجد على القبور، لأنها محل الشرك عياذا بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يبقى هذا هو محل الكلام في مسألة وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. المسألة الثالثة في هذه سياق هذه الآية بأنه لا يستلزم من حكاية القول إقرار القول، ما يجيش حد يقول مثلا يجوز بناء المساجد على القبور لأن الله ذكر قول هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا ولو كان حراما لما ذكر هذا القول، لما حكى قولهم، واضح الكلام؟ فيقال هذا صاحب هذا الكلام جاهل. ليه؟ لأن الله عز وجل حكى كلام فرعون، صحيح؟ فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، حكى كلام الكفرة، لكن لا يستلزم من حكاية القول إقرار القول، فضلا عن أن هذا القول مخالف في شرعنا، لا يستلزم من حكاية القول إقرار القول، فضلا عن أن حكاية هذا القول يخالفه شرعنا. إذن حكاية القول كمثل مثلا لا يستلزم من نقل الكفر كفر القائل، ما هو أنت بتقرأ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد، أما هذا الكلام كفر، هل يستلزم من حكاية هذا الكلام أن الله يقره؟ الجواب لا، مفهوم؟ إذن لا يستلزم من حكاية القول إقرار القول، خد بالك، لا يستلزم من حكاية القول إقرار القول إذا كان القول مخالفا لشريعتنا، ده بالإجماع خلاص كده. لكن مسألة تانية بقى، هل يستلزم من حكاية قول إقرار القائل على القول؟ يعني واحد بيسألك في مسألة فأنت بتقول له والله، بيقول لك مثلا يعني حكم فلان إيه، هو فلان ده مثلا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، فأنت بتقول له مثلا والله فلان قال عنه بأنه مبتدع، فلان قال عنه بأنه ليس من أهل السنة، يبقى أنت حكيت إيه؟ حكيت قول الغير. هل يعد حكاية قول الغير قولا لك أنت؟ يعني أأخذ منه إن أنت برضو بتقول نفس الكلام لأنك سكت عليه، لأنك حكيته وسكت. دي روايتان للأصوليين، والإمام أحمد حكى عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم قولان في المسألة عن الإمام أحمد، قول بأن من حكى قول الغير يكون قولا له. ليه؟ قال لأنه لو كان ليس قولا له لذكره وأنكر، خلاص بيقول عنه بأنه من أهل البدع أو فلان مجروح مثلا، خلاص يسأل مثلا يحيى بن معين عن رجل ما فيقول مثلا جرحه فلان، هل يعد ده قولا ليحيى بن معين بان برضو فلان ده مجروح. المساله دي مساله اصوليه في اصول الفقه ومساله اصوليه في اصول الحديث. فالامام احمد الروايه الاولى على ان من حكى القول الغير يكون قولا له ايضا. طيب ليه؟ قال لك لان حكايه قول الغير لو هو ما بينكر الكلام ده كان انكره، يعني حكاه وانكر. فلان قال عنه انه مثلا مجروح او من اهل البدع، ولكن هذا الكلام غير صحيح، فمعنى ان يحكيه ويسكت يبقى هذا اقرار للقول. خلاص كده الكلام. الكلام الثاني بانه، وده رجحه الشوكاني، بانه لا يستلزم من حكايه القول انه يقر الا اذا صرح بالاقرار. طب ليه؟ قال لك لان ممكن يحكي الكلام لكن هو في نفسه عنده بحث في المساله، عنده بحث في الايه؟ في المساله، ما يقدرش يجزم بان هذا الرجل غير غير غير فاسق او غير مبتدع، لان هذا الرجل ظاهر منه اصول السنه وهو الى اخره، مفهوم؟ وما يقدرش برضو يجزم بانه من اهل البدع، لكن هو يريد ان ينظر في المساله لان فلان قال كلاما بغير دليل. واضح الكلام؟ فينظر في المساله فحكى الكلام وسكت، مفهوم؟ حكى الكلام وسكت حتى ينظر في المساله هل فعلا هذا الكلام ثبت عنه، هل فعلا هذا الكلام صحيح، هل فعلا هذا الكلام مبني على ادله الى اخره، حتى اذا بحث في المساله وتاكد نعم الكلام هذا ايجاب او هذا الكلام سلب، اذن هو ايه؟ سكت ليس اقرارا، وانما سكت لان المساله محل بحث. وهذه تنقلنا الى قاعده اخرى، واضح؟ هل يعد السكوت اقرار؟ هل يعد السكوت اقرار؟ السكوت عن في المساله اقرار، مفهوم؟ لكن افهم المسألة أولا، يبقى احنا كده عندنا ايه؟ هل يعد حكاية القول اقرار للقول؟ احنا كده عندنا في المسألة ايه؟ قولان هما. الشوكاني رحمة الله عليه وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم كلام الشوكاني برضو على انه لا يعد حكاية القول اقرارا للقول. خلاص؟ انا بحكي كلام فانا بنقل لك ده خبر، خبر انا بنقله لك، بحكي كلام ما، لكن لا يستلزم من سكوتي عليه انني اقر الكلام. خلاص؟ الا اذا صرحت انا، الا اذا صرحت انا بايجاب او بسلب، مفهوم الكلام؟ لكن هل يعد الساكت مقرا؟ هل يعد الساكت مقرا؟ السكوت اقرار. الإمام الشافعي ينقل عنه هذه القاعدة، وهذا صحيح عنه يعني، وهذا في كتابه الأم، لكن الإمام السمعاني في قواطع الأدلة والشوكاني رحمة الله عليه يفصل في المسألة، يقول لك الشافعي ليس قصده أن السكوت إقرار على الإطلاق. يعني انت دلوقتي قاعد في مجلس زي ده، خلاص كده، وانا اتكلمت في مسألة ما، خلاص كده، فواحد مثلا بيقول لك المسألة الفلانية دي هو كلام ده ايه، فانت والله قلت له فسكت، هل سكوتك ده يعد اقرار على الكلام مثلا؟ مفهوم؟ واحد في خطبة جمعة أو في درس ما صرح بقول مثلا بقول مبتدع، بقول مبتدع، خلاص؟ هل يعد سكوتك، أنت سمعت الكلام، خلاص؟ هل يعد سكوتك، أنت سكت ومشيت، هل يعد سكوتك إقرار على كلامه؟ مفهوم الكلام؟ خد بالك بقى، ما تقدرش تقول اه او لا، لان المسألة تحتاج لتفصيل. يعد السكوت اقرارا عند إثبات الشروط وانتفاء الموانع. يبقى أنت مقر على الكلام ده، فتأخذ حكم، يأخذ حكمه حكم القائل مع أنه ساكت، فيأخذ حكم الساكت حكم الإيه؟ حكم القائل. إمتى؟ إمتى؟ عند إثبات الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. يعني إيه عند إثبات الشروط وانتفاء الموانع؟ يعني هو سمع كلام واحد بيصرح بكلام لأهل البدع، خلاص، زي نفي الصفات مثلا، زي الإرجاء في الإيمان مثلا، زي قول الخوارج مثلا، خلاص كده. فسمع مسألة في أيما بدع، هو عارف إن الكلام ده مبتدع، وعارف الأدلة، وعارف الرد يقينا، عارف إن الكلام ده خلاف ما صنف في كتب المعتقد منذ أن دونت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خلاص كده. يبقى فيه هنا ثبت الشرط اللي هو إيه؟ العلم. خلاص كده الكلام؟ دي خلاصة القاعدة. القاعدة دي كتب فيها ماجستير ودكتوراه، وناس خلت فيها ماجستير وخلت فيها القاعدة دي بس لوحدها. الكلمتين دول خلاصة الأبحاث دي كلها. يبقى ثبت الشرط عليه ولا لا؟ إنه عنده علم بالمسألة، مش جاهل، مش جاهل. لأنه لو كان اتسمع، سمع قدامه كلام وده جاهل بالمسألة، يعني ما عرفش حاجة، خلاص كده، ما يفهم، زي أي عامي مثلا سمع أي كلام، فهل تعطي هذا اللي جالس ده حكمه إذا كان جاهلا؟ الجواب لا، ما يعرف. لكن ثبت عليه الشرط إنه فعلا عارف كويس، وإنت عارف إن ده عارف كويس، وسمع، سمع إن الكلام ده مخالف لمنهج أهل السنة، خلاص كده. يبقى ثبت فيه الشرط. ممكن يكون الشرط موجود وهو عالم بس في مانع. إيه المانع؟ وليكن إنه لو قام اتكلم هيموت في المسجد ده، إنه لو قام اتكلم هيموت في المسجد ده، هيصلوا عليه ويروح يدفن بره، مفهوم؟ يبقى هنا في مانع ولا لا؟ في مانع. يبقى هنا في مانع، يبقى لا يعد السكوت إقرارا له، خلاص كده. لكن ما في أي موانع، ما الذي يمنعك أن ترد عليه؟ خلاص كده. يبقى السكوت مع إثبات الشرط وانتفاء المانع يعد الساكت يأخذ حكمه حكم القائل، يأخذ حكمه حكم الإيه؟ القائل. خلاص كده الكلام، لأن ده يعد إيه؟ إقرارا على القول، لأنه لو كان منكرا لأنكر مع إثبات الشرط وانتفاء المانع. شوف لو الراجل ده بيقول الإيمان قول وعمل، وبيثبت أمر الإيمان والأدلة من السنة عليه وإجماع المعتقد عليه في المنابر وفي المحاضرات، خلاص كده، وسايب في مسجده، في مسجده واحد بيتكلم، بيتكلم إن الإيمان قول مش فعل، أو الإيمان واحد كذا، أي قول مخالف لكلام أهل السنة، وسايبه في مسجده، مفيش مانع والشرط موجود، لأن أنت كنت بتقول وأنت عارف الكلام كويس وبتقول كلام أهل السنة كويس جدا، سايبه في مسجده أو سايبه في مكتبته بيكتب كتاب في الإرجاء، وسايبه في مكتبته اللي هي مكتبة في المسجد، أو بيبيع الكتاب ده، هل في مانع؟ ما في مانع. ما تجيش حينما أنكر عليه تقول لي اسمع كده في معتقد الوسطية اللي بيشرحها، اسمع في معتقد مش عارف ايه اللي بيشرحها بيكرر كلام أهل السنة وبيقول أهل السنة، أقول له أنا لا أتكلم في مثل هذا، وإنما أتكلم عن إقراره على هذا المبتدع. واضح الكلام؟ ده يدينه. معنى أن تأتي لي بكلامه اللي هو على السنة ده يدينه، مش يبرأه، لأنه معنى كده أنه أثبتنا عليه الشرط، وإن بيبيع الكتاب ده في مكتبته يبقى كده انتفى المانع. فلما تجيب لي انت كلام لي ان ده بيقول كلام السنة اقول لك ده يدينه اصلا مش يبرقه. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا يعد الساكت ايه؟ مقرا على القول، مقرا على القول. واضح الكلام؟ يجي يقول الجماعة دي جماعة مبتدعة وجماعة مش عارف ايه وهم من اهل البدع وهم وهم وهم، يبقى الشروط اثبت ولا لا؟ الشرط ثبت كويس جدا. او يجي يقول مثلا الخروج لا يجوز ولا تجوز مش عارف المظاهرات ولا تجوز ولا تجوز المظاهرة ولا تجوز الخروج على الحكام وإلى آخره، ثبتنا الكلام ده كله. فيجي هو مصاحب واحد على المنابر أو في المجالس يقول لك مش عارف العزل ده جائز أو مش عارف ده إيه جائز أو ده جائز أو ده جائز، مما هو ينفيه ويصاحبه ويكلمه ويدنيه منه. ما تجيش تقول لي حينما أقول يأخذ حكمه لأن ثبت الشرط وانتفى المانع تروح جايب لي كلامه بص بيقول إيه عن الخوارج، هذا بيقول عنهم أهل بدع بيقول عن الخروج هذا مبتدع، أقول لك الكلام ده يدينه مش يبرأه، ده الكلام ده إيه؟ يدينه، لأنه ثبت هنا الشرط شرط العلم وانتفى عنه المانع، خلاص كده الكلام. ما يجيش يقول ان الجماعه دي مبتدع والجماعه دي كذا وجماعه دي التبليغ او جماعه الخوارج او او او، ولاقيه ليل نهار ماشي معاهم قاعد معاهم اكل شارب نايم معاهم وبيضحك معاهم، مفهوم؟ ولو انكر عليهم، خدها مني، لو ان انسان ينكر على مبتدع محال ان المبتدع ده مش يقعد معاه، لا ده لو شافه في طريق يسلك فجا اخر. واضح الكلام كده؟ معنى ان يقعد معاهم يضحك معاهم ورايح جاي معاهم و الى اخره، فهو ايه؟ فهو منهم، فهو منهم. ما تجيش تقول لما اجي اقول لك ده منهم تقول لي بص ده كتب في مش عارف ايه، بص ده في المحاضره بتقول بيرد على اهل البدعه، اقول لك الكلام ده يدينه، صح الكلام كده؟ لما نزل سفيان بلدة وذكر هذا الأثر الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقال سأل عن فلان فقالوا ليس مذهبه إلا السنة. خد بالك من الكلام كويس، سفيان الثوري إمام أهل الحديث في زمانه، عارف يعني زمانه؟ يعني في الكرة الأرضية، خلاص كده؟ إمام أهل الحديث في زمانه سفيان الثوري. معنى أن سفيان يسأل حد عن واحد، معنى كده مش هيسأل عوام، هو عارف بيسأل مين اللي بيسألهم، قالوا له ليس مذهبه إلا السنة، خلاص كده. فقال من يصاحب؟ قالوا يصاحب القدرية. قال هو قدري، عينه ليه؟ لأنه واحد ثبت فيه الشرط العلم، لأنه قاله ليس مذهبه إلا السنة، معنى ذلك أنه عارف، لأن أمر القدرية كان منتشر جدا، خلاص كده الكلام. يبقى ثبت فيه شرط العلم، خلاص كده. اتنين، انتفع عنه المانع، لأنه لو عايز يسيبه ما يسيبه، هيعملوا ايه يعني؟ مفهوم الكلام؟ فمعنى انه عنده العلم بهم لان قالوا له مذهب السنة وانتفى المانع، راح ايه؟ معينه، خلاص كده الكلام. وتلاحظ ان سفيان ما قالهمش هاتهولي عشان اوقع عليه الحجة، لان الحجة اصلا واقعة عليه، خدت بالك؟ لان اصلا الحجة واقعة عليه، لان هم قالوا له ليس مذهبه الا السنه، وهو مش بيسال مثلا بتوع سمك يعني، مفهوم الكلام؟ هو عارف بيسال مين، ده سفيان. معنى ليس مذهبه الا السنه، واضح؟ يبقى هو عارف السنه وايه البدعه، ومعنى انه يماشي القدريه لانها كانت بدعه مشتهره جدا، يبقى ثبت فيه الشرط وانتفع عنه المنع. قال هو قدري، راح معينه بالبدعه. واضح الكلام كده؟ مش معينه بالبدعة. إذن عينه، إذن السكوت، نرجع بقى للقاعدة، يعد السكوت إقرارا عند إثبات الشرط وانتفاء المانع. عند إثبات الشرط وانتفاء المانع، ما تجيش تقول لي طب انت كلمته، طب انت حاورته، طب انت نظرته. انظره في ايه يا ابني؟ ده هو على طول يقول لك السنة مش عارف ايه، السنة ايه، ولا يجوز الكلام مع هذه الجماعة ومش عارف ايه، وهذه البدعة وهم قوم مبتدعة، ومع ذلك يقر كلامهم ويبيع كتبهم في مكتبته ويصاحبهم الى اخره. يبقى هو ايه منهم؟ خلاص افهم المسألة، واضح الكلام؟ فالسكوت اقرار عند اثبات الشرط وانتفاء الايه، وانتفاء المانع. فيعد الساكت قائلا، يعد السكوت قولا، يعد السكوت ايه؟ يعد السكوت قولا، لانه لو كان منكرا لانكر عليه. يبقى نرجع للايه، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى فهمنا كده، اولا خدنا من هذه الايه ملخص الكلام، بان هل يعد هذا الكلام كلام المشركين او كلام الموحدين؟ فلو كنا انه كلام المشركين كما يقول عبيد بن عمير، يبقى لا حجه ليه لأهل هذا الزمان باحتجاج هذه الآية بالبناء المساجد على القبور. لو قلنا بأن ذا كلام الموحدين، فإن هذا شرع من قبلنا ونسخه إيه؟ ونسخه شرعنا، وهذا بالإجماع شرع من قبلنا، ليس شرع لنا إذا خالفه شرعنا. خلاص كويس جدا. القاعدة التي تليها بأنه لا يستلزم من حكاية القول إيه؟ قرار القول، لأن الله عز وجل ذكر كلام المشركين، ذكر كلام فرعون، فلا يعد حكاية القول إقرارا للقول. ذكرنا ثالثا لا يستلزم من نقل الكفر كفر القائل، هذا نقل إيه؟ نقل الكلام، وقد يكون الكلام كفرا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، صحيح، فهذا الكلام كفر، لا يستلزم من أنك تنقل كفرا أن تكفر أنت. فتوى، انت رايح تقول فلان، ممكن اسألك سؤال؟ تفضل. فلان قال كذا وكذا، وذكرت له الذي قاله بالحرف، وهذا لا شك انه كفر، فهل يعد القائل او الناقل يكون كافرا؟ الجواب لا، فلا يستلزم من نقل الكفر كفر القائل. القاعدة التي بعدها، هل يعد السكوت إقرارا؟ هل يعد السكوت إقرار؟ ذكرنا الخلاف في المسألة، والصحيح بأن السكوت يعد إقرارا إذا كان في إثبات الشرط وانتفاء الايه؟ وانتفاء المانع. وانتفاء المانع. قال بعد أن ذكر الآيات، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فهذا كلام عام. قالوا: يا رسول الله، حينما أرادوا التفصيل، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي هذا يعد من النبي عليه الصلاة والسلام استفهام إقراري. الاستفهام قد يكون استفهام استعلام، واحد. اثنين، قد يكون استفهام استنكاري. ثلاثة، قد يكون استفهام اقراري. يبقى ده ايه اقسام الاستفهام؟ استفهام استعلامي، يريد ان يستفهم ليستعلم ليعرف، كمثل قول الملائكة لربنا جل جلاله تقدست أسماؤه حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل، الهمز دي هذه تسمى بهمز الاستفهام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم الحكيم. يبقى هنا لما قالوا أتجعل فيها، يبقى هنا السؤال الاستفهام كان استفهام استنكاري واضح أم استفهام استعلام؟ استعلام عن الحكمة، استعلام عن الحكمة من ذلك. لذلك في آخر الآيات قال إيه؟ إنك أنت العليم الحكيم. العليم أي عالم بالأمور، والحكيم والحكمة وضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. واضح الكلام؟ يبقى ده اسمه استفهام استعلامي. أنا بسألك عن مسألة ما فبقول لك أين كذا، أتجعل فيها كذا، أتفعل كذا، أتذهب إلى كذا، فأنت بتقول لي أو لا. يبقى ده اسمه استفهام استعلامي. هناك استفهام استنكاري وضابطه أن يكون ما بعده باطل. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أي يشركون. أإله مع الله، الهمز ده اسمه ايه؟ استفهام، صح كده؟ بس استفهام استنكاري. أهذا الذي يذكر آلهتكم بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لا، خد بالك، ضابط الاستفهام الاستنكاري أن ما بعده باطل. يعني إيه ما بعده باطل؟ ده اسمه الاستفهام، همز الاستفهام. اللي بعدها إيه؟ إله مع الله، هذا حق أم باطل؟ هذا باطل، صح كده؟ فالاستنكاري ما بعده باطل. إذ قال الله يا عيسى بن مريم، همز الاستفهام، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ده حق ولا باطل؟ باطل. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا باطل. إذا الهمز الأول كان همز استفهام إيه؟ استنكاري. واضح الكلام؟ أأنت قلت للناس، ليس استعلامي، وإنما أراد جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يسمع يوم المحشر الذين كانوا يعبدون المسيح من لسان المسيح، فتكون الحجة قائمة عليهم أكثر وأكثر. قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، إلى آخر الآيات. إذن هذا استفهام إيه؟ هذا استفهام استنكاري. خلاص كده الكلام. هناك استفهام إقراري، فيجي هنا الحديث، يأتي هنا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبعن سنة من كان قبلكم إلى آخره. قالوا اليهود والنصارى، قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن؟ تيجي تقول لي يعني فلان اللي سرق، أقول لكم المين؟ هو الوحيد اللي كان في المكان، أمال مين؟ واضح الكلام كده؟ لكن الأصل في الاستفهام استعلامي، إلا إذا جاءت القرائن تنقل إلى الاستنكار أو الإقرار. إذا جاءت الإيه؟ القرائن، زي ما قلت لك كده، الاستفهام الاستنكاري ما بعده باطل، خلاص كده. ممكن تكون القرائن قرائن قولية، وقد تكون القرينة بعلم الأصوات. يعني انت بتقول لي يعني فلان اللي سرق، فانا بقول لك طب مين، خد بالك من الكلام، خد بالك من نبرة الصوت. طب مين القرينة من نبرة الصوت؟ تدل على ان الاستفهام استعلامي، خلاص كده. يعني فلان اللي سرق امال مين، نفس الكلمة بس قرينة الصوت. واضح الكلام كده؟ قرينة الصوت. فالقرينة هي التي تؤيد ما سبق من الكلام أو تنكره، يبقى الاثنين استفهام، صح كده؟ فمن؟ أو طيب فمن؟ فمن؟ فمن؟ الكلمتين واحدة، لكن الصوت إيه؟ الصوت اختلف، الصوت اختلف. خد بالك القرينة دي قائم عليها أمور كتيرة جدا في المباحث، في علم المباحث، في علم القضاء. القاضي نفسه لازم يدرس القرينة دي، قرينة الصوت. ما هو القاضي مثلا بيجي له تسجيل يقول له اسمع الكلام ده كده، فيروح سامع يقول له الواضح من كلامها أو كلامه إن هي مقرة على كلامه، خلاص كده. ما هو ده شغل مباحث، ده تعلمه، مش عارف نعلمكم أصول ولا شغل مباحث، خلاص كده. خد بالك أصلا علم القضاء وعلم المباحث كله كله قائم على أصول الفقه، كله قائم على أصول الفقه كل. وضحت المسألة كده؟ كله بلا استثناء، بل اللي يدرس أصول الفقه يعلمهم نفسه، يعلمهم نفسه، لأن في مباحث كتيرة جدا في أصول الفقه مش مذكورة عنده، مش مذكورة في أمر القضاء. ابن القيم كتاب السياسة الشرعية وابن تيمية كتاب السياسة الشرعية، واضح؟ الكتابين دول في المسألة دي أصلا، في المسألة دي والأصول اللي يحتاجها القاضي والقواعد اللي يحتاجها القاضي ومش عارف إيه. ابن القيم بيعلم القضاء في الكتاب ده بتاعه ده. واضح الكلام؟ يبقى دي قرائن، يبقى فهمنا كده أقسام الاستفهام، مفهوم؟ استفهام استعلامي وده الأصل، إلا إذا جاءت القرينة تصرف إلى استنكاري أو إيه؟ أو إلى إقراري، خلاص كده؟ استفهام استنكاري وضابطه ما بعده باطل، واستفهام ايه؟ واستفهام اقراري كمثل ايه؟ ما ذكر وما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن، وفي رواية فمن الناس غيرهم، فمن الناس غيرهم. طيب فمن الناس غيرهم ده ايه؟ اقراري برضه. وتلاحظ ان الصحابة ما قالوش طب ده استنكاري ولا اقراري ولا استفهامي، مش عارفين، خلاص بقى فهموا، لان دي قرائن، دي تبقى قرائن. لذلك الحكم، الحكم الشرعي يؤخذ من نص القول ومن القرائن المحيطة بالقول. واضح شيخ خالد؟ الحكم يؤخذ من القول ومن القرائن المحيطة بالقول، فإذا اشتدت قوة القرائن تقوم مقام القول. يعني احنا فاهمين يعني ايه الحكم يؤخذ من القول؟ نص، خلاص كده، نص من الشرع بيقول لك صلي زكي صوم حج خلاص فهمنا المسألة. لكن ال- ال- ال- القصة الثانية الشطر الثاني ده محتاج ايه؟ محتاج فهم بقى ان الحكم هنا مش في النص لكن في قرائن محاطة بالكلام، القرائن دي مع قوتها تقوم مقام الايه؟ النص. زي مثلا ايه؟ قال الله عز وجل عن مسألة الميراث في أول سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولأبويه، هو مات خلاص أبوه وأمه بقى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى التلتل مين؟ تاني الرقم ما وصلش. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أيمن عنده عيال ومات، أبوه ياخد السدس والأم تاخد السدس لأن عنده أولاد، صح كده؟ بعد كده بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، والزوجة تاخد التم عشان في أولاد. يبقى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طب ما فيش ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ملوش ورث تاني، وورثه أبواه ملوش ورث تاني، فلأمه الثلث. يبقى الأب ياخد كام؟ التلتين. طب خدتها منين؟ مفيش نص. هو ده بقى القرينة دي، هي دي بقى القرينة. فهمت كده؟ فالحكم يؤخذ من النص، فلأمه الثلث، هذا نص اهو، ما ذكرش الأب. طب ما هو خلاص، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد قال وورثه أبواه. يبقى الأب والأم عايشين خلاص كده، فلأمه الثلث. طب الأب إيه؟ يبقى ليه التلتين؟ خلاص أنت بقى تفهم. يبقى ده يقوم مقام النص ولا لا؟ كأن في نص الأب ياخد التلتين. يبقى الحكم يؤخذ من النص ومن إيه؟ ومن القرائن المحيطة بالنص. القرائن دي مهمة جدا، مهمة جدا، تنفعك في عمرك، في حياتك، مع أولادك، مع زوجتك، في شغلك. القرائن دي في غاية الأهمية، لكن محتاجة ممارسة. واضح الكلام كده؟ إن كان قميصه قد من دبر، ها؟ إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. خد بالك، إن كان وإن كان دي إيه؟ ده اسمه في علم الأصول حصر القرائن، إن أنت بتحصر. إحنا دلوقتي عايزين إيه؟ نستنبط حكم، خلاص كده؟ يعني مثلا لو هنشتغل في المباحث مثلا، يقول لك الاتنين دول مين اللي دخل آخر واحد كان عنده؟ يقول لك في اليوم ده البواب يقول له يا فندم في اليوم ده ما دخلش إلا واحد، زيد وعبيد وأسامة بس. يبقى إحنا كده إيه؟ هو مات النهاردة، الطب الشرعي أثبت إنه مات النهاردة، ما ماتش امبارح. طب مين اللي زاره النهاردة؟ البواب قال له دخل له زيد وعبيد وأسامة. فيجي عمل حاجة اسمها إيه؟ حصر القرائن. يقول لك بس مش هيخرجوا عن الثلاثة دول، فاهم؟ مش هيخرجوا عن الثلاثة دول. فيجي روح عامل حاجة اسمها حصر لحصر القرين. فيجي يقول له الطب الشرعي طب هو تعرف مات مثلا الساعة كام؟ يعني احنا مثلا لقينا الجثة الساعة 5، خلاص؟ من الصبح لغاية الساعة 5 هم زاروا ثلاثة، تعرف مثلا الطعنة دي ولا مش عارف كان الساعة كام؟ يقول له والله هو ما بين الظهر، ما بين الظهر لغاية الساعة ما لقيناه كده الساعة 5 بعد العصر، هو ما بين الظهر لأن الجرح كان إيه كده، يعني من الظهر لغاية الساعة 5. يبقى الرجل اللي زاره ده الصبح زاره بعد الفجر، زاره بعد، لا خد بالك برضو مش طلع، هو احتمال لكن قرينة ضعيفة، قرينة ضعيفة، يبقى اسمه بقى عند علماء الأصول احتمال مرجوح. لكن الاثنين التانيين دول جم في ايه؟ في الوقت ده، يبقى ده اسمه احتمال راجح. فايه نلعب بقى على الاثنين دول، نجيب برضو التالت لان ده احتمال مرجوح. خلاص هو ده بقى، ان كان وان كان يبقى اسمها حصر الايه؟ حصر القراء، لان مش تخرج عن ثلاثة، مش تخرج عن الاثنين دول. طيب ان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لان القميص معنى ان يتقطع من ورا، يبقى هو اللي بيجري وهي اللي عايزاه وبتشده من ورا، صح الكلام كده؟ يبقى هي اللي روضته. وان كان قميصه قد من قبل يبقى هو اللي عايز وهو الذي يراود وهي اللي بتايه بتدفعه، فتقطع القميص. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. يبقى أولا حصر القرائن، ثم بعد ذلك عند الرؤية التي هي القرينة الواضحة قامت مقام النص، عشان كده عينها إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وأوقع عليها التهمة، صح كده كلام؟ فعينها، ما بقاش فيه احتمال خلاص، لان كده ايه اتقطع من ايه؟ اتقطع من الخلف، معنى ذلك ان هو اللي بيجري، واضح؟ وهي التي ايه تراوده. يبقى اولا حصل القرائن، بعد كده ايه عين. لما بتيجي تحكم على حكم ما، فيجي يقول لك مثلا ايه، عايزين ندي حكم للمسألة، نعطي حكم للمسألة، زي مثلا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان، احنا خرجنا من كتاب التوحيد خالص، مفهوم؟ الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان وقال له ايه، اني وقعت على امرأتي في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالكفارة. خلاص تعالى بقى معايا كده، احنا عايزين نعرف هو حكم عليه بالكفارة ليه. فتيجي تقول والله هو في امرين لا ثالث له، يبقى انت كده تعمل ايه؟ حصر القرائن. خلاص كده، يا اما امره بالكفاره عشان انتهك حرمه الشهر، يا اما امره بالكفاره عشان ايه؟ الجماع فقط. طيب يبقى انا كده عندي احتمالين اهو. خلاص، فلو قلنا انه امر بالكفاره عشان انتهك حرمه الشهر، يبقى معنى ذلك هتبني على العله دي، انه لو اكل او شرب، او اي واحد اكل او شرب او جامع، يبقى هنديله كفاره، لان اللي اكل او شرب انتهك حرمه الشهر. خلاص كده، دي القرينه اللي ايدها مالك. خلاص، وراح باني عليها مذهب المالكيه في المساله دي. يجي الجمهور يقول لا، القرينه الثانيه دي هي اللي أصرح، ألا وهي أمر الجماع. طب ليه؟ قال لك والله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الخمسة من حديث أبي هريرة، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا، ما قالش على الكفار، قال فليقض، مع أن الرجل ده انتهك برضه حرمة الشهر. مفهوم الكلام؟ يبقى معنى أن يقول فليقض، معنى ذلك ان المساله مش عبره انتهاك حرمه الشهر، لان مساله انتهاك حرمه الشهر ده تحصيل حاصل، ماشي موجود، لكن احنا بنتكلم في ايه؟ اذا معنى ذلك ان ده الحكم ده مربوط بالجماع. خلاص كده الكلام، مربوط بالايه؟ مربوط بالجماع، يبقى ده هو الصحيح، عشان كده ده مذهب الجمهور وده الصحيح. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمت الحكم يؤخذ من النص ومن ايه؟ ومن القرائن المحيطة بالنص، وإذا اشتدت القرينة تقوم القرينة مقام النص، تقوم القرينة مقام في الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبو هريرة أن امرأتان تركت طفليهما فجاء الذئب فعدى على واحد منهما. خلاص. فقالت المرأة إنه أخذ ابنك، وتقول الثانية إنما هو أخذ ابنك. فاختصموا في مين؟ في الطفل. فذهبوا إلى داود، فقضى داود، حديث صحيح في البخاري ومسلم، فقضى داود عليه السلام هذا الغلام للمرأة التي قالت هو إيه، تقول هو ابني وهو ليس ابنها، خد بالك. قضى داود لذلك، فقالت هو ابني لأنه كان في معها، كان معها، أخذته ودخلت بيل داود، والمرأة الثانية معها. فهو داود عليه السلام حكم بإيه؟ بالظاهر. خلاص كده؟ حكم بالظاهر إن الولد ده هي اللي دخل شيلاء، هو الأصل في الحيازة الملكية. فقف راجعين ماشيين بقى، فلقيهم سليمان، فقالت المرأة رحمك الله يا نبي الله، إن هذه المرأة عدا الذئب على ابنها وقالت إنه لي وإنه ابني وهو ليس بابنها. فقال سليمان اعطوني السكين. قال أبو هريرة معلقا على الحديث وما كنا نعرف ما السكين إلا من في النبي عليه الصلاة، أول كلمة اسمها سكين خرجت من النبي عليه الصلاة. قال وكنا نعرف المدية، السكين اللي عندهم اسمها إيه؟ مودي، ما نعرفش اسمها سكين. خلاص. فقال أبي هريرة وما كنا ندري ما السكين وإنما كنا نقول المدية، اسمها المدية. خلاص. فقال أتوني بالسكين كي أشكه نصفين فلتأخذ كل واحدة النصف. فبادرت المرأة التي ليس معها الطفل وهو ابنها، قالت لا يرحمك الله، هو لها، هو لها. فقال هو ابنك اعطيها إياه. ايه الحكم اللي قضى به سليمان واقر النبي عليه الصلاه والسلام حكم سليمان؟ القرينه. خد بالك، مع ان الظاهر الاصل في الحيازه الملكيه، خلاص كده كلام، معاها الطفل، لكن سليمان قال ايه؟ عمل هذه الحيله. وخد بالك هو ما كانش هيشك نصف ولد ولا حاجه، ولا يعد هذا كذبا، مفهوم؟ وإنما هذه من الحيل التي توصل إلى الحقائق، وهذه جائزة في الشرع، وعملنا لها دورة مستقلة قبل ذلك. فلما رأى فزع المرأة على هذا بخلاف هذه المرأة، علم أن هذا إيه؟ علم أن هذا ابنه، فقضى به إليها. الأذان. الله.